أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب النعت. النعت تابع لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. لما فرغ المصنف رحمه الله من عد المرفوعات استقلالا، أتبعهن بذكر المرفوع تبعا الذي ذكره في صدر كلامه في باب المرفوعات، وهو التابع للمرفوع، وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه الترجمة وثلاث تراجم بعدها كلهن في بيان المرفوع التابع، وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي بين متبوعه بذكر صفة من صفاته، وهو التابع الذي بين الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به، هو التابع الذي يبين متبوعه بذكر صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت، أي الذي وقع عليه النعت، وهو زيد، وما بعده نعت له، أي صفة له تتبعه في الإعراب، تتبعه في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا وفي تعريفه. ففي المثال الأول: قام زيد العاقل، زيد مرفوع معرفة، والعاقل نعت مرفوع معرفة. في المثال الثاني: زيدا منصوب معرفة، والعاقل نعت منصوب معرفة. وفي الثالث: زيد مخفوض معرفة، والعاقل نعت مخفوض معرفة. وهذه التبعية في التعريف والتنكير أوجبت على المصنف أن يذكر ما يناسب المقام من حقيقة المعرفة والنكرة، فذكر أن المعرفة خمسة أشياء: الأول الاسم المضمر نحو أنا وأنت، وثانيها الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، ما وضع لمعين بلا قيد مثل زيد ومكة، ما وضع لمعين بلا قيد مثل زيد ومكة، وثالثها الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. الاسم المبهم والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. سمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة، لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى قرينة، كإشارة أو صلة، كإشارة أو صلة نحو هذا وهذه والذي والتي، فهي أسماء مبهمة لأنها إما اسم إشارة في هذا وهذه، أو اسم موصولا في الذي والتي. ورابعها الاسم الذي وقع دخلت عليه الألف واللام، الاسم الذي دخلت عليه الألف واللام أي حلي بهما، أي حلي بهما. وتقدم أنه يقال ال جريا على قاعدة العرب في الكلام المؤلف من حرفين فأكثر أنه ينطق به كذلك، فهو الاسم الذي دخلته ال. وعلى ما تقدم من أن المختار هو التعبير عن ال بقولنا أداة التعريف. يكون النوع القسم الرابع من المعرفة هو الاسم الذي دخلته أداة التعريف، الاسم الذي دخلته أداة التعريف. وخامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد من أفراده، فلا يختص بواحد من أفراده. وقربه المصنف بقوله كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس، أي ما صلح أن تدخل عليه أداة التعريف كالرجل والفرس، فأصلهما رجل وفرس، فالنكرة هنا هو كلمة رجل وكلمة فرس، لأنهما يصلحان لدخول أداة التعريف عليهما. وتبعية النعت لمتبوعه في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيله، في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيله. وتقترن أيضا بالتبعية في تثنيته، في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيثه. وتقترن أيضا بالتبعيته في إفراده وتثنيته وجمعه، وفي تذكيره وتأنيثه. فإذا رفع التابع صار المتبوع مرفوعا، وإذا نصب صار منسوبا، وكذلك إذا ذكر أو أنث أو أفرد أو ثني أو جمع أو عرف أو نكر فهو تابع له في جميع هذه الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب العطف. وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر. ذكر المصنف رحمه الله التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو العطف. والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف، والمقصود بالحكم عند النحاة هو المعطوف. فإطلاق العطف من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول، من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. فالعطف مصدر واسم المفعول معطوف، وهو المراد بالحكم. وحد العطف عندهم تابع يتوسط بينه وبين متبوعه، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص. يسمى هذا العطف عطف النسق، يسمى هذا العطف عطف النسق، ويسمى الحرف المخصوص حرف العطف، ويسمى الحرف المخصوص حرف العطف لأنه يقع به حكمه. والحرف المخصوص من أحرف العطف هي التي عدها بقوله: وحروف العطف عشرة، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم إلى آخر ذلك. وشرط فيما أن تسبق بمثلها، وشرط لما أن تسبق بمثلها، كقوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء، وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف، والمختار أنها ليست من حروف العطف، وأن العاطف هو حرف الواو، وأن العاطف هو حرف الواو. ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط، ومحل التبعية بين المعطوف والمعطوف عليه في الإعراب فقط دون التعريف والتنكير. فيجوز عطف معرفة على نكرة، ونكرة على معرفة، نحو جاء محمد ورجل وجاء رجل ومحمد. ومثل المصنف للأربعة، فمثل للمرفوع بقول قام زيد وعمر، فعمر معطوف على زيد. ومثل للمنصوب بقوله رأيت زيدا وعمرا، فالمعطوف هنا عمرا له حكم زيد. ومثل للمخفوض بقوله مررت بزيد وعمر، فعمر معطوف على زيد فيكون له حكمه كما كان للسابقين الرفع والنصب ثم الخفض في هذا المثال. ووقع في بعض النسخ المتأخرة تمثيل للعطف الجزم بقوله لم يقم زيد ولم يقم عمرو، لم يقم زيد ولم يقعد في بعض النسخ الأجرامية لم يقم زيد ولم يقعد، ومثل به لعطف المجزوم على المجزوم. وفي هذا المثال نظر، لأنه من عطف جملة على جملة، من عطف جملة على جملة، ويمثل له بقوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، وإن تؤمنوا وتتقوا، فتتقوا فعل مجزوم عطف على الفعل الذي قبله وهو تؤمنوا. نعم.